وصكه ضربه وبناها أبعدها. اثنان، أو نباها، يمكن أن تكون نباها والله تعالى أعلم، أبعدها. اثنان، ضعيف السابق، أعيد الحاشية، واحد ضعيف السابق، وصكه ضربه ونباها أبعدها. يمكن أن يكون هناك خطأ لغوي والله تعالى أعلم. اثنان، ضعيف السابق. أتابع. قال: وحدثنا إسماعيل العطار، حدثنا أبو حذيفة قال: واجتمع إليه شياطين فقالوا: سيدنا قد لقيت تعبا. قال: إن هذا عبد معصوم ليس لي عليه من سبيل، وسأضل به بشرا كثيرا، وأبث فيهم أهواء مختلفة، وأجعلهم شيعا ويجعلونه وأمه إلهين من دون الله. قال: وأنزل الله فيما أيد به عيسى وعصمه من إبليس قرآنا ناطقا بذكر نعمته على عيسى، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، يعني إذ قويتك بروح القدس، يعني جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. كلها وإذ جعلت المساكين لك وبطانة وصحابة وأعوانا ترضى بهم وصحابة وأعوانا يرضون بك هاديا وقائدا إلى الجنة، فذلك فاعلم خلقان عظيمان من لقيني بهما، أعيد، خلقان عظيمان من لقيني بهما فقد لقيني بأزكى الخلائق وأرضاها عندي. وسيقول لك بنو إسرائيل: صمنا فلم يتقبل صيامنا، وصلينا فلم يقبل صلاتنا، وتصدقنا فلم يقبل صدقاتنا، وبكينا بمثل حنين الجمال فلم يرحم بكاؤنا. فقل لهم: ولم ذلك؟ وما الذي يمنعني إن ذات يدي قلت؟ أوليس خزائن السماوات والأرض بيدي أنفق منها كيف أشاء، وإن البخل لا يعتريني، أولست أجود من سئل؟ أعيد، أولست أجود من سئل وأوسع من أعطى؟ أو أن رحمتي ضاقت، وإنما يتراحم المتراحمون بفضل رحمتي؟ ولولا أن هؤلاء القوم، يا عيسى ابن مريم، أعدوا أنفسهم بالحكمة التي تورث في قلوبهم، أعيد، التي تورث في قلوبهم، ما استأثروا به الدنيا أثرة على الآخرة، لعرفوا من أين أوتوا، وإذا لأيقنوا أن أنفسهم هي أعدى الأعداء لهم. وكيف أقبلوا صيامهم وهم يتقوون عليه بالأطعمة الحرام، وكيف أقبلوا صلاتهم وقلوبهم تركن إلى الذين يحاربوني ويستحلون محارمي، وكيف أقبلوا صدقاتهم وهم يغصبون الناس عليها فيأخذونها من غير حلها. يا عيسى إنما أجزي عليها أهلها، وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر من دماء الأنبياء، ازددت عليهم غضبا يا عيسى، وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من عبدني وقال فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءك في المنازل وشركاءك في الكرامة، وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من اتخذك وأمك إلهين من دون الله أن أجعلهم في الدرك الأسفل من النار، وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأختم به الأنبياء والرسل، ومولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يزري بالفحش، ولا قوال بالخنا. أسدده لكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل التقوى ضميره والحكمة معقوله. في الحاشية: واحد، ضعيف السابق. اثنان، سخاب من السخب وهو الصخب. ثلاثة، يزر يأثم، إذن ولا يزر بالفحش. وتابع في الحاشية: أربعة، الخنا، الفحش في الكلام. وتابع: وأجعل التقوى ضميره والحكم معقوله والوفاء طبيعته والعدل سيرته والحق شريعته والإسلام ملته. اسمه أحمد أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأغني به بعد العائلة وأرفع به بعد الضيعة. أهدي به وأفتح به بين آذان صم وقلوب غلف وأهواء مختلفة متفرقة. أجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إخلاصا لاسمي وتصديقا لما جاءت به الرسل. ألهمهم التسبيح والتقديس والتهليل في مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم ومنقلبهم ومثواهم، يصلون لي قياما وقعودا وركعا وسجودا، ويقاتلون في سبيلي صفوفا وزحوفا. قرباتهم دماؤهم في صدورهم وقربانهم في بطونهم، رهبان بالليل ليوسا في النهار. ذلك فضلي